وأرسلناك شفاعة سيئة شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا وَيَكُفُّوا

أولئك قضيتم الصلاة فاذكروا

فلا تميلوا كل وَإِن تَلُوا

يستفتونك قل وَإِنَّ